وتزوج بالثاني وأنجب وترك الطلقة الثانية وتزوج بهذه الزوجة أخوه. فلما تزوج جاء ببنت هذا البنت تزوج واحد من اثنين عند واحد من أميان فتوفيت أو تزوج أحدهما فتوفيت منهما والثاني تزوج بالأول والثاني يكون أخ أمها وابن عمها. أنت تريد أن تمثل بالصورة تجمعهما جميعا؟ أن تريد أن تمثل الآن الصورة التي يجتمع فيها رجلان أحدهما زوج الثاني أخ منه صح؟ هذا صحيح. لا أن طولت علينا وقال عيسى ومسى خربطت علينا. طيب المثال نريد أحدهما أخ من أم فقط بدون زوج ابن عم أحدهما أخ من أم سليم إيه لكن صورة المسألة هنا واحد هم ابن عم أحدهما أخ من أم للميت مثال هذا ما له أثر في الميراث. تزوج رجل بامرأة فأنجب منها ابن. نعم. تزوج لثانية فأنجب منها ابن. فمات هو فتزوج تزوج أخوه من المرأة الثانية فأنجب منها بنت. فالبنت هذه الاثنين أخوها الأبناء بالمرأة الثانية. لكن ما هو لازم تكون بنت. هو لازم تكون بنت. أقول ما خال إن قصتك إن أنجبت بنت في الأخ هي ما خال هو لازم تكون تنجب بنت لو أنجبت ولد يتغير الحكم لأن المقصود أنه أخ من أم هو أخوه من أم نعم ما هو لازم تكون ميتة امرأة اللي لازم تكون المرأة الميتة امرأة أو الباقي امرأة إذا كان في الزوجية أما إذا كان مجرد أخ من أم هو لازم ترى لكن مثل عدد البلد الذي تريد مثل تزوج رجل نعم فأنجب منها ولد ابن أتى منها بابن ثم تزوج ثانية نعم فأنجب منها ابن آخر طيب ثم فارقها نعم فتزوجها أخوه نعم وأنجب منها بنت بنت أو ولد كل واحد أو ولد يا كل واحد لكن نقول خلى بنت على كلامك طيب فتوفي بعد ذلك تركت ابناء عمها واحدهما اخوها من امها سدى طيب لو كان بدال البنت ولد ابن يختلف الحكم ما يختلف لا زوج اخوه اخوه يقول اخذ عمه زوجة اخيه طيب نقرأ وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين هذه المسألة لا بد أن صاحب الفتح يكتبها يذكرها الأثر هذه ما صوره زين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة لكن لاحظ أنه ما هو بدأ ذكر أخ محمد لا بد يكون ابن العم الثاني اللي هو أخوها من أمها لا بد أن يكون تزوجها وهذا هو السبب أن أخ محمد أصر على أن يخليها بنت نعم عشان إذا تزوجها صار واحد منهما ابن عم وأخ من أم واحد منهما ابن عم وهو زوج نعم